حصريا على موقع اوعى تفكر انك كامل، لا تزلك في بلدك اخطفه تمام الفشخرة بكبات مصدرة وإزازة السلف في ايد عيني، شوف لك مصاصة وخد الدزازة وركلة على جنب روح اتنين ياو امجاد الجوكر. اوعى تصدق اللي سوح، جيت على سكة وقت اجرح، انا مجنون وممكن ابح، مش لاقي راحة خدها ريح، انا مش زي دول او دول، انا مظبوط يا بنت هلولة، انا اخصامي مني مغلولة، ما على ايدي يا اسطى مقتولة، بعد دايرتي بمشي بمطوتي مش بمشي بواحد يسندني، اتخن اتخني اعرف انا مين بس ما يعرفش يحددني، هتاخد انذار بعديها عير لو مرة تاني ذكائك خان، اتغطى ونام واحلم احلم ان انت مكاني وانا مكانك، اخرك حالة واتس يا ابنها، لا احنا انت نسخة منها، ما شاء الله ده لا طالع لها، امك جايبة واحدة زيها، شغل الجس مش مع البابا، ابعد عني عندي كهربا، قبلك ناس كتير مجربة، هنا ما تجيش في ردع مصطبة، على مين يا اخرام عاملين اقسام، ده انتوا يا هلا فيك مالكوش دية، تكرفوا على مين بس يا كارفين، ده انا من بلد اسمها بطرية، عوض الحلواني في ظرف ثواني، ياخد روحك لو خصمته، كريم الحلواني مالوش يلا تاني عمرو الجبلاوي ده بطل جهته، نفسي طويل في اي جولايا، انا بدراعي مش بكلبايا، قادر اسكن خصم عناية، ربك برضه ساترها معايا، اسمي خطر على اللي خلفها، ايوه يا عم انا اللي بقرفها، اوعى تفكر انك جميل، لانزل لك في بلدك اخطفها، انا تحت الطلب انت بتاع جلب، انزل واتمخطر في الملعب، يا دو بسلاح انا كله متاح، لو على قطع وشوش عادي هلعب، تعمل انا خطر اديك بالقطر، اللي انا عورتك بالجهة، هتخاف وتكن انت هتترن قصاد كله هوحش سلطان، لو محتاج تخلص مننا يبقى تحتاج لك 100 سنة، قلبنا دايما على بعضنا، ولا رشاش ولا قالي هزنا، احنا لا بنكمل بعضينا، انا سكينة وزميلي سكينة، حقنا بنجيبه في وقتها، احنا ما بنتلتش يا خينا، زمن الفشخرة بكباب مسطرة وإزازة السلف في ايد عيني، شوف لك مصاصة وخد البزازة وركنا على جنب روح اتنين، هنا نص تعبط هتخد تتشط، اعرف حجمك فوق يا قليل، اخرك قلمين واحد واتنين هتمدد بقك هيريل، عوض الحلواني تندب وهتعاني، ممنوع يلا تكرف قدامه، جيتوا على سكة الكريم الحلواني على بطنكوا كلكوا هتناموا، عمرو الجبلاوي على اجرام ناوي من الاخر جاي في مرازية، فوقوا تلات اخوات حقنا ما يبات، قلنا لكوا احنا من المطرية، الجن وهادي ده فريق مش عادي، تيم الابداع ده عامل باكا، الجوكر يلا وحش التوزيع، اتخانة هتخين قدامه راكا، تكسل له قلم في كلامه علم، يلا مش هطوله مهما تشبه، من يوم اقدر على اي اقدر، هو ابو جنة محمد جبه.